فمتى يحل له أن ينفي الدليل السمعي والبيت محصور وطلب اليقين فيه ممكن ومدارك الشرع غير محصورة؟ فإن الأخبار كثيرة وربما غاب راوي الحديث. قلنا مهما علم الإنسان أنه قد بذل وسعه فلم يجد فله الرجوع إلى دليل العقل، فإن الأخبار قد دونت والصحاح قد صنفت، فما دخل فيها محصور، وقد انتهى ذلك إلى المجتهدين وأوردوها في مسائل الخلاف. فإن قيل فلما لا يكون واجبا لا دليل عليه أو له دليل لم يبلغنا؟ قلنا أما إيجاب ما لا دليل عليه فمحال، لأنه تكليف ما لا يطاق، ولذلك نفينا الأحكام قبل ورود السمع، والبحث يدلنا على عدم الدليل على ما ذكرنا، والله أعلم. فأما استصحاب دليل الشرع فكاستصحاب العموم إلى أن يرد تخصيص، واستصحاب النص إلى أن يرد نسخ، واستصحاب حكم دل الشرع على ثبوته في دوامه كالملك الثابت وشغل الذمة بالإتلاف أو الالتزام، وكذلك الحكم بتكرار اللزوم إذا تكررت الأسباب كتكرر شهر رمضان وأوقات الصلوات. فالاستصحاب إذن عبارة عن التمسك بدليل عقلي أو شرعي، وليس راجعا إلى عدم الدليل، بل إلى دليل مع ظن انتفاء المغير أو العلم به، والله أعلم. فأما استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف فليس بحجة في قول الأكثرين، وقال بعض الفقهاء هو دليل واختاره أبو إسحاق ابن شاقلة. مثاله أن تقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة الإجماع منعقد على صحة صلاته ودوامها، فنحن نستصحب ذلك حتى يأتي دليل يزيلنا عنه، وهذا فاسد، لأن الإجماع إنما دل على دوامها حال العدم. وأما في حال الوجود فهو مختلف فيه، ولا إجماع مع الخلاف، واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محال. وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم الدليل السمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع. نقول وهذا كما أن العقل دل على البراءة الأصلية بشرط عدم دليل السمع، فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمع. وهذا لأن كل دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معه، والإجماع يضاده نفس الاختلاف، والعموم والنص ودليل العقل لا يضاده نفس الاختلاف، فلذلك صح استصحابه معه، والله أعلم. فصل. والنافي للحكم يلزمه الدليل. وقال قوم في الشرعيات كقولنا، وفي العقليات لا دليل عليه. وقال قوم لا دليل عليه مطلقا لأمرين، أحدهما أن المدعي عليه الدين لا دليل عليه، والثاني أن الدليل على النفي متعذر، فكيف يكلف ما لا يمكن كإقامة الدليل على براءة الذمة. ولنا قوله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ومن المعنى أن يقال للنافي ما ادعيت نفيه علمته أنت أم أنت شاك فيه، فإن أقر بالشك فهو معترف بالجهل، وإن ادعى العلم فإما أن يعلمه بنظر أو تقليد، فإن ادعى العلم بتقليد فهو أيضا معترف بعمى نفسه، وإنما يدعي البصيرة لغيره، وإن كان عن نظر فيحتاج إلى بيانه، ولأنه لو سقط الدليل عن النافي لم يعجز المثبت عن التعبير عن مقصود إثباته بالنفي، فيقول بدل قوله محدث ليس بقديم، وبدل قوله قادر ليس بعاجز. وقولهم إن المدعي عليه الدين لا دليل عليه، عنه أجوبة، أحدها المنع، فإن اليمين دليل، لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمها، واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك. نعيد، نقول قولهم إن المدعى عليه الدين لا دليل عليه، أي عنه أجوبة، أحدها المنع، فإن اليمين دليل، لكنها قصرت عن الشهادة فشرعت عند عدمها، واختصت بالمنكر لرجحان جانبه باليد التي هي دليل الملك، واحتمال الكذب فيها لا يمنع كونها دليلة كاحتمال الكذب في الشهادة. الثاني إنما لم يحتج المنكر إلى دليل لوجود اليد التي هي دليل الملك،

وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بقول بعضهم من غير دليل، خلافا لبعض الحنفية وبعض المتكلمين أنه يجوز ذلك ما لم ينكر على القائل قوله، لأن اختلافهم إجماع على تسويغ الخلاف والأخذ بكل واحد من القولين. ولهذا رجع عمر رضي الله عنه إلى قول معاذ في ترك رجم المرأة، وهذا قول فاسد، فإن قول الصحابي لا يزيد على الكتاب والسنة. ولو تعارض دليلان من كتاب أو سنة لم يجوز الأخذ بواحد منهما بدون ترجيح، ولأننا نعلم أن أحد القولين صواب والآخر خطأ، ولا نعلم ذلك إلا بالدليل، وإنما يدل اختلافهم على تسويغ الاجتهاد في كلا القولين، أما على الأخذ به فكلا. وأما رجوع عمر رضي الله عنه إلى معاذ فلأنه بان له الحق بدليله فرجع إليه، والله أعلم. الثالث الاستحسان. ولا بد أولا من فهمه، وله ثلاثة معان: أحدها أن المراد به العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. قال القاضي يعقوب: القول بالاستحسان مذهب أحمد رحمه الله، وهو أن تترك حكما إلى حكم هو أولى منه، وهذا مما لا ينكر وإن اختلف في تسميته، فلا فائدة في الاختلاف في الاصطلاحات مع الاتفاق في المعنى. والثاني أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله، وقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال هو حجة، تمسكا بقوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ولأن المسلمين استحسنوا دخول الحمام من غير تقدير أجرة، وكذلك نظائره، لأن التقدير في مثل هذا قبيح، فاستحسنوا تركه، ولنا على إفساده مسلكان: الأول أن هذا لا يعرف من ضرورة العقل ونظره، ولم يرد فيه سمع متواتر ولا نقل آحاد، ومهما انتفى الدليل وجب النفي. الثاني أننا نعلم بإجماع الأمة قبلهم أن العالم ليس له الحكم بمجرد هواه وشهوته من غير نظر في الأدلة. والاستحسان من غير نظر حكم بالهوى المجرد، فهو كاستحسان العامي، وأي فرق بين العامي والعالم في غير معرفة الأدلة الشرعية وتمييز صحيحها عن فاسدها. ولعل مستند استحسانه وهم وخيال، إذا عرض على الأدلة لم يحصل منه طائل. قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. ولم يقل معاذ حين بعث إلى اليمن إني أستحسن، بل ذكر الكتاب والسنة والاجتهاد فقط. وأما اتباع أحسن ما أنزل إلينا من ربنا فواجب، فليبين أن هذا مما أنزل إلينا من ربنا فضلا عن أن يكون من أحسنه. والخبر دليل على أن الإجماع حجة ولا اختلاف فيه. ثم يلزم على ما ذكروه استحسان العوام والصبيان، فإن فرقوا بأنهم ليسوا أهلا للنظر، قلنا إذا كان لا ينظر في الأدلة فأي فائدة في أهلية النظر وما استشهدوا به من المسائل. لعل مستند ذلك جريانه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره عليه مع معرفته به لأجل المشقة في تقدير الماء المصبوب في الحمام ومدة المقام، والمشقة سبب الرخصة. ويحتمل أن يقال دخول الحمام مستباح بالقرينة، والماء متلف بشرط العوض بقرينة حال الحمامي، ثم ما يبذله له إن ارتضاه الحمامي واكتفى به عوضا، وإلا طالبه بالمزيد إن شاء، فهذا أمر مقاس والقياس حجة. الثالث قولهم المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه، وهذا هوس، فإن ما لا يعبر عنه لا يدرى أهو وهم أم تحقيق، فلا بد من إظهاره ليعتبر بأدلة الشريعة فلتصححه أو تزيفه. الرابع من الأصول المختلف فيها الاستصلاح، وهو اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المضرة، وهي على ثلاثة أقسام: قسم شاهد الشرع باعتبارها فهذا هو القياس، وهو اقتباس الحكم من معقول النص أو الإجماع. القسم الثاني ما شهد ببطلانه كإيجاب الصوم بالوقاع في رمضان على الملك، لأننا لو أوجبنا عليه العتق لسهل عليه،